أنه موجز وقصير وليس فيه إطالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، كنا يا إخوة قد تكلمنا في الحلقات الماضية على 7 من المدود 9 التي قلنا إنه لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها، وهذه 7 التي تكلمنا عليها هي المد الطبيعي ومد البدل ومد العوض والمد المنفصل والمد المتصل ومد الصلة بنوعيها الصغرى والكبرى والمد اللازم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على المد العارض للسكون، بعد أن كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية على مدود الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور في القرآن الكريم وأشبعناها بحثا ولله الحمد. المد اللازم، المد الأخير الذي مر معنا، أذكركم بتعريفه يا إخوة. قلنا هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، وقلنا بأننا نعني بالسكون الأصلي أن يكون الحرف ساكنا إذا وصلنا وساكنا إذا وقفنا. إذن أعيد، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. طب وإذا لم يكن هذا السكون أصليا، يعني إن كان هذا السكون بسبب الوقف، مثلا نحن نقرأ في القرآن كلمة تعملون، طب إذا وقفنا عليها فإن العرب لا تقف على متحرك بل تقف بالسكون، فبدلا من أن نقول تعملون نقول تعملون، فتسكن هذه النون عند الوقف ولكنها في الوصل متحركة. فهذه الواو التي قبل النون تعملون، ما حكمها؟ هذا ما يسميه القراء المد العارض للسكون. وبعبارة أخرى، المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. أعيد، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، وقد يكون على رواية أخرى بسبب الإدغام، بالنسبة للحفص بسبب الوقف. إذن هو مشابه تماما لتعريف المد اللازم، ولكن هناك نقول وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، وهنا نقول وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. هذا هو الفرق بين التعريفين. المد اللازم كان قد مر معنا أنه يمد 6 حركات قولا واحدا لكل القراء. هذا المد العارض السكون القراء حياله لهم 3 مذاهب كلها صحيحة وكلها مقروء بها. أولا، أن يعامل معاملة المد الطبيعي وكأن السكون غير موجود، يعني نحن في الوصل نقول مثلا تعملون لون حركتين، وعندما نقف نقول تعملون أيضا حركتين. الحالة الثانية التي لهذا المد أن يعامل معاملة المد اللازم لأنه يشبهه، المد العارض السكون حرف مد بعده حرف ساكن، والمد اللازم حرف مد بعده حرف ساكن. الفرق بين السكونين أن هذا وصلا ووقفا وهذا وقفا فقط. فأيضا يمكن أن يحمل المد العارض للسكون على المد اللازم فيمد بمقدار 6 حركات كاللازم. والحالة الثالثة الصحيحة في المد العارض للسكون أن يأخذ هذا المد حالة وسطا، فلا هو بمقدار حركتين كالمد الطبيعي وننكر أثر السكون العارض بالمرة، ولا نعامله معاملة اللازم فنمده 6 حركات، بل نعطيه حكما وسطا وهو أن يكون 4 حركات. أحب أن أذكركم بشيء، في دروسنا الماضية كنا قد تكلمنا بأن سرعات القراءة لتلاوة القرآن الكريم 3، بطء وسرعة وتوسط. لاحظوا يا إخوة أن البطء في التلاوة يناسبه المد العارض السكون الطويل يعني 6 حركات، السرعة في القراءة يناسبها قصر العارض للسكون بمقدار حركتين، التوسط والذي اسمه التدوير في القراءة، التوسط في السرعة يناسبه مد العارض للسكون بمقدار 4 حركات. ولعلكم لاحظتم أننا في تلاوتنا المنهجية نمد المد العارض للسكون بمقدار 4 حركات، نمده بمقدار 4 حركات، لا نطوله جدا وإن كان هذا صحيح وجائز، ولا نقصره جدا بمقدار حركتين، وإن كان هذا صحيح وجائز، لأن تلاوة القرآن الكريم مبنية على شيء اسمه التناسب. التناسب يعني أن تكون المقادير متناظرة ومتقاربة، لأن التناظر هو ظاهرة من الظواهر التي أبدع الله عز وجل الكون على أساسها، نراها في أنفسنا وفي أشكالنا. لو قسم الإنسان يعني وهما نفسه إلى نصفين يجد التناظر والتناسب بين شقه الأيمن وشقه الأيسر. فالتناسب في التلاوة أمر مطلوب، بأن تكون الأمور متقاربة. فالمد العارض للسكون 4 حركات يناسب التدوير في القراءة، القصر في العارض للسكون يناسب السرعة، الطول يناسب التحقيق والبطء في التلاوة. هذا الكلام الذي قلته نلاحظه على الشاشة من خلال اللوحة التي تبين لنا تعريف المد العارض للسكون، وتبين لنا أيضا مقدار هذا المد. كما نرى على الشاشة، المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، وذلك نحو الرحمن. هذا مثال على حرف الألف. تعملون، هذا مثال على حرف الواو. نستعين، هذا مثال على حرف الياء. ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات لكل القراء. هذا المد لكل القراء يجوز فيه المقادير 3. إذن درسنا كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله سهل بسيط، ويمر معنا كثيرا في التلاوة. المد العارض للسكون لا تكاد تخلو منه آية، فانتبهوا إليه ولاحظوا التطبيق، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن على هذا الإفادة.